يذكر بعد هذا الضمير اسم يتعلق بهذا الضمير، يكون مفسرا لهذا الضمير ومبينا له، والمثال يوضح مقصودنا. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أصل الحديث بغير كلام النبي: نحن لا نورث ما تركناه صدقة، لكن هذا الضمير نحن ماذا يقصد به؟ نحن من نحن؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالضمير بقوله: معاشر الأنبياء. فهذا هو ما يقصد بالاختصاص، لفظ يذكر وقبله ضمير، وهذا اللفظ يفسر الضمير، يفسر الضمير. أنتم معي يا أخواني؟ لفظ يذكر وقبله ضمير، وهذا اللفظ ليس إخبارا عن الضمير بل هو مفسر له. ففي الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الأصل في غير كلام النبي نحن لا نورث، لكن جاء أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله معاشر الأنبياء ليفسر الضمير. كذلك أن نقول مثلا: نحن المصريين من عاداتنا كذا وكذا وكذا، نحن المصريين من عاداتنا كذا وكذا، وهذا الاسم الذي يذكر للتفسير يكون منصوبا، يكون منصوبا، نحن المصريين من عاداتنا كذا وكذا. فالأصل نحن من عاداتنا كذا وكذا، فقول المصريين يبين المقصود بنحن. نحن من؟ من نحن هؤلاء الذين تقصدهم؟ فقلت المصريين. هذا الأسلوب له أغراض كثيرة، منها البيان والتوضيح كالأمثلة، منها الفخر كأن يقول أحدهم: أنا طالب العلم درست كذا وكذا، يفخر. أنتم معي؟ أنا طالب العلم درست كذا وكذا، يفخر. وقد يكون الغرض التواضع، يقول: أنا العبد الفقير درست كذا وكذا، أنا العبد الفقير درست كذا وكذا. فعلى كل حال أغراضه، من أغراضه الفخر، من أغراضه التواضع، من أغراضه البيان، والبيان هو الغالب. هذا الاسم كما ذكرنا ينصب ويعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص، ينصب على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا يقدر به أخص. نحن أخص معاشر الأنبياء، نحن أخص المصريين. جميل. طيب، هذا الاسم المنصوب على الاختصاص، هذا الاسم المنصوب على الاختصاص له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون بأل، كمثال ابن مالك عليه رحمة الله: نحن العرب أسخى من بذل، نحن العرب أسخى من بذل، فهو بأل. الصورة الثانية أن يكون مضافا لما فيه أل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أن يكون بأل، أن يكون مضافا لما فيه أل. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة عليكم السلام ورحمة الله، أن يكون كلمة، أن يكون كلمة أي متصلة بها التنبيه كما في النداء، وبعدها اسم فيه أل. الصورة الثالثة بأسلوب الاختصاص أن يكون كلمة أي المستعملة في النداء، انتبه معي، أن يكون كلمة أي المستعملة في النداء متصلة بها التنبيه أيها، وبعدها اسم فيه أل، كأن يقول أحدهم: أنا أيها المعلم أفعل كذا، ويقصد نفسه ومن المقام يظهر هذا. معلم يخاطب طلابه فيقول أنا أيها المعلم، فهل هو يشير إلى معلم آخر؟ لا، هو يشير إلى نفسه، يقصد نفسه. فهذه من الصور، أنا أيها المعلم أحب كذا في الطالب. ها سنبين أنتم يا إخواني. فهذه صورة ثالثة من صور الاختصاص، كأنه يقول أنا أقصد، أنا أقصد نفسي المعلم، أحب كذا وكذا. هذه اللفظة تكون على هيئتها في النداء ويكون نصبها في المحل. لا تقول أنا أيها، أنا أيها المعلمة، لا، عاملها كما تعاملها في النداء، أنا أيها المعلم. ويقال اسم مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. على يعني ما نحن قلنا هو كما سيأتي كما في الأبيات يقول الاختصاص كنداء دون أن دون يا، يعني هو في شبه من النداء، عاملها كما كنت تعاملها في النداء، كنت ترفع الكلمة التي بعدها على أنها مرفوعة، أليس كذلك؟ وكان المنادى وكانت أي منصوب في المحل، لما كنا نقول يا أيها الرجل، أي كنا نقول منادى مبني على الضم في محلي في محل، والرجل على اللفظ، ونعت أي على لفظه، أليس كذلك؟ وهنا كذلك عامله على لفظه، في اللفظ مبني أو مرفوع وفي المحل منصوب. وإذا معلم يعرف صفة، يعرف صفة كما يعرف في النداء بالضبط، بالضبط يشبه الاعتراض، لكن سموه باسم خاص لأنه يعني فيه معنى أخص، يعني يتعلق بهذه الكلمة تحديد، أخص أقصد يعني، يوضع بين شرطتين أيضا. نعم يوضع. تمام يا إخواني. فهذا هو الاختصاص، له ثلاث صور كما قلنا، الاسم المنصوب على الاختصاص إما أن يكون بأل أو مضافا لما فيه أل، أو أن يكون كلمة أي متصلة بها التنبيه وبعدها اسم المرفوع كما يؤتى بها في النداء بالضبط. واضح هذا؟ ابن مالك يقول الاختصاص كنداء دون ياء، الاختصاص كنداء دون ماذا؟ فيه شبه من النداء، فالمنادى منصوب وهذا منصوب. أنتم معي؟ المنادى منصوب بفعل محذوف نابت الأداة عنه، وهذا منصوب بفعل محذوف تقديره أخص. لكن هناك اختلاف، هو لا يحتاج إلى أداة، ليس قبله أداة نداء، لذلك قال الاختصاص كنداء دون ماذا؟ دون ياء. وقوله ك يفيد إلى المشابهة، يفيد المشابهة الناقصة، هو لم يقل الاختصاص نداء، نداء دون أل دون ياء، لا قال كنداء، يعني يشبه، يشبه النداء في بعض الأمور، لكن لا يسمى نداء ولا يتشابه معه تماما يعني. فقال الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتى بإثر ارجوني، ارجوني ارجوني أيها الفتى، هو طبعا يقول بإثر يعني بعد، يعني تأتي بكلمة أيها الفتى بعد قولك أرجوني أرجوني أرجوني، طبعا الألف ألف الإطلاق أرجوني، فهو يقصد يعني أرجوني أرجوني أيها الفتى، يقصد نفسه. أنتم معي؟ يعني هو أيها الفتى يعني كده يفخر بنفسه، أطلب مني أنا أيها الفتى، لا يخاطبك أنت طبعا، أيها الفتى ليس لك أنت. أنتم معي يا إخواني؟ كمثل أنا أيها المعلم، كمثل أنا أيها المعلم، يقصد ماذا؟ نفسه، يقصد نفسه. أنتم معي يا إخواني؟ طبعا المقام هو الذي يحدد هذا المعنى. يعني أحدكم قد يقول أيها الفتى ربما ربما للياء، ها لأقرب ضمير، ممكن تحتمل أرجوني أيها الفتى، يعني والخطاب يمكن أن يكون لك أنت للمخاطب في هذه الحالة، كما يقال أنت طالب العلم يجب عليك كذا وكذا، احنا قلنا على كل حال الاختصاص يأتي بعد ضمير، فقد يقال أنت طالب العلم يجب عليك أن تجتهد بالتقدير، أنت أخص طالب العلم، فلا بأس أن يكون هذا من هذا الباب يفسر ضمير المخاطب. أرجوني، لكن حتى للياء هو يعود إليه هو، عفوا الياء تعود إلى المتكلم، أرجوني والفاعل أنت. أنتم يا إخوان أيها الناس، الفاعل أنت أو أنتم، عفوا عفوا صحيح، هذه هو الجماعة، هو لم يقل أرجوني أرجوني، لا، وإنما قال أرجوني أيها الفتى، فاللفظ الفعل جمع مع معروف الجماعة، أرجوني أيها الفتى، فأيها نعم تعود إليه هو، تعود إلى الياء، والياء هي ماذا؟ هي المتكلم، هي المتكلم، أليس كذلك؟ وأما المخاطبون فهم جمع. ماذا قال أيها الفتى؟ ها؟ كان المخاطبون جمع، ماذا قال أيها الفتى؟ ما هو يقصد نفسه، ما هو، نحن كما قلنا أنت تأتي بالضمير للمتكلم أحيانا بل غالبا وتقول أنا أيها المعلم، تقصد نفسك لا تقصد المخاطب. يعني مثلا أنت تدرس للطلاب فتقول لم تحدثهم، تقول أنا أيها المعلم أحب كذا في الطالب، فأيها المعلم ليس لمعلم بل لك أنت، تتكلم عن نفسك أنت. فهنا نفس الشيء، أرجوني أيها الفتى، كأن أقول لكم سلوني أيها المعلم، يشبه هذا، سلوني أيها المعلم، وأيها المعلم تفسر أو تبين الضمير الياء، واضح يا إخواني؟ قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل، نعم، أين الضمير قبل هذه العبارة كأيها الفتى رجوني أنا أيها الفتى؟ ما هو عندك عند الضمير، الضمير متصل، ليس بلازم يكون الضمير منفصل، المهم عندك ضمير وبعد ذلك هذا الاسم المنصوب يفسر الضمير، ليس بشرط الضمير، ليس بلازم يكون منفصل. هنا أرجوني أنت تخاطب جماعة مثلا، أو أنا أخاطب طلبة أقول سلو سلوني أيها المعلم، فأيها المعلم يعني الياء. نعم. قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل، نحن كما قلنا له صور، منها أن يكون كلمة أي متصلة بها التنبيه وبعدها اسم المرفوع، ومنها أن يكون بدون أل، عفوا دون أي مع أل، العرب، نحن العرب، نحن المصريين. قال وقد يرى ذا دون أي تلو أل، يعني تابعا لأل، تلو أي تابع لأل، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، وصورة ثالثة أن يكون مضافا لما فيه أل، كالحديث نحن معاشر الأنبياء لا مغث. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله الاختصاص يشبه النداء لفظا، يشبه النداء لفظا منصوب، ومنصوب بفعل محذوف، أنتم معي، ومحذوف وجوبا أيضا. قال الاختصاص يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، أنتم معي، ضمير، نعم، لابد، لا يبدأ به، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، والمنادى لا تصاحب الألف واللام، ما رأينا من إلا اسم الجلالة يا الله، لكن ما دون ذلك لابد من أيها، هكذا، وذلك كقولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، وأيها الرجل يعود إلى أنا، ونحن العرب أسخى من بذل، وقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال وهو منصوب بفعل مضمر، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. تمام يا إخوان؟ طيب انتهينا من هذا الأسلوب الذي يسمى بالاختصاص. الرجل، طيب أين أيها الرجل، هو يقصد أنا أيها الرجل أفعل كذا، أنت تريد أن المفروض الذي يعني مخصص هو أنت تفعل تخص نفسك يعني. جميل. لماذا كان تغلب هي سلوك الاقتصاد؟ كيف أنا أقول هذه صورة يعني يمكن أن نقول في أنا مثلا أتحدث عن نفسي وأنا مدرس أقول أنا المدرسة أفعل كذا، هذه واضح؟ المدرس يعني. ويجوز أيضا أن تستعمل أيها المدرس في الاختصاص كما كنت تستعمله في النداء، تقول عن نفسك أنا أيها المدرس. لا مشكلة، ما هو يعني وأنا أقول عن نفسي المدرس وأنا فعلا المدرس لا بأس، يعني هو يعني كأنه يقول أنا وأقصد نفسي، ممكن يتفخر يفخر كما قلنا من أغراض الفخر، يفخر بنفسه. أنت معي؟ يعني أحد الناس يجلس مع جماعة ويقول أنا أيها الرجل أفعل كذا وكذا، يفخر برجولته، يعني رجل يعني عنده رجول، ممكن لا بأس. تمام؟ نعم، رجالة يعني. نعم. قال بعده انتهينا والحمد لله من أسلوب الاختصاص. عندنا أسلوب جديد وهو التحذير والإغراء، أسلوبان مرتبطان يعني متشابهان، التحذير والإغراء. التحذير من الشيء تنفير المخاطب منه، التحذير من الشيء تنفير المخاطب منه، والإغراء بالشيء ترغيب المخاطب فيه. حذر من وأغرى بي، حذر من وأغرى بي. فالتحذير يكون من شيء، من شيء قبيح يحصل من فعله ضرر، تنفير المخاطب عنه. والإغراء يكون بشيء جميل تغريه مثلا بالاجتهاد، بالمحافظة على ماله إلى آخر. نعم. فقال ابن مالك رحمه الله إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما استتاره وجب، ودون عطف ذالئ ينسب، وما سواه ستر فعله لن يلزما، إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا السهل. نعم، بدأ بأسلوب التحذير، وكما قلنا التحذير هو التنفير من شيء. هذا الأسلوب أو إذا أردت أن تحذر فلانا من شيء، تحذره من الكذب، تحذره من النفاق، تحذره من أسد، فهناك طريقة لغوية معينة. أنت إذا أردت أن تحذر شيء تقول احذر كذا، احذر من كذا، ابتعد عن كذا، اجتنب كذا، لكن نحن نريد الطريقة اللغوية، الطريقة النحوية. انتبه معي، إن أردت أن تحذر مخاطبا من شيء فللتحذير أربع صور. أربع صور. الصورة الأولى وهي الأشهر أن يؤتى بالضمير إيا وبعده المحذر منه معطوفا أو بغير عطف. الصورة الأولى للتحذير أن يؤتى بالمحذر، أن يؤتى بلفظة بالضمير إيا، طبعا مصرفا مع مع مع مع الضمير، يعني مصرفا حسب النوع والعدد، إياك إياك إياكم إلى آخره. أن يؤتى بالضمير إيا وبعده يؤتى بالمحذر منه معطوفا أو بدون عطف. أقول إياك والكذب، إياك والكذب، وأقول إياك الكذب. على كل حال عند الإعراب طبعا الضمير إيه منصوب، منصوب بماذا؟ أنت تحذر، فيقولون منصوب بفعل محذوف تقديره أحذر. إذا قلت إياك والكذبة فالتقدير أحذر إياك، فالضمير يكون الضمير، هذا الضمير للمخاطب يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أحذر، محذوف وجوبا أو جوازا كما سيأتي على تفصيل، المهم يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره أحذر، أحذر إياك. طيب والمعطوف لا يصلح أن نقول إن الفعل أحذر، لا يصلح أن نقول الكذب معطوف على إياك، لا يصلح أن نقول الكذبة الكلمة المفردة معطوفة على إياك، لأن العطف على نية تكرار العامل، فلا يصلح أن أقدر أحذر إياك وأحذر الكذب، الكذب لا يحذر بل يحذر منه. أنتم يا إخوانا لا، مع إياك إياك عاقل، فالتقدير أحذر إياك لا بأس، لكن نقدر مع الكذب أحذر أيضا وأحذر الكذب. أنا أحذر الكذب، أقول للكذب انتبه، أقول للكذب احذر، لا، فلا يصلح أن نقول بالعطف بعطف المفرد على المفرد يعني. فالكذب المعطوف منصوب بفعل محذوف تقديره احذر، فعل يناسبه احذر. تذكرون على فتوة ابن نومان يشبه هذا، لا يمكن أن يكون العامل هو الفعل الأول يعمل في في في في المعطوف وفي المعطوف عليه، لن يستقيم المعنى. فهنا إياك مفعول به لفعل محذوف تقديره أحذر، والكذب مفعول به أيضا لفعل محذوف لكن احذر، وكأن الأصل تماما أحذر إياك واحذر الكذب. هذه الصورة الأولى. لا يمكن أن يقول أحذر إياك، ها؟ أحذرك، أن نقول أن تقدير أحذرك الفعل موصف الف... لا بأس التقدير هكذا، أنا أقصد يعني التقدير بنفس اللفظ يعني أحذر إياك، لكن طبعا لو قلنا بذلك فلابد أن نصل أحذرك، لكن أصلا الفعل سيحذف وجوبا كما استطاع. نعم، فهذه الصورة، الصورة الأولى أن يؤتى بالضمير إياك ويؤتى بعده بالمحذر منه معطوفا كما رأينا أو بدون عطف إن شئت. إياك الكذبة، إياك أن تفعل كذا، أنتم يا إخوان يمكن أن يؤتى بالمحذر منه بعد إياك بدون عطف، أقول إياك الكذبة، في هذه الحالة إياك والكذب مفعولان للفعل أحذر، أحذر إياك الكذب هكذا، أحذر إياك الكذب. حذر من الفعل يحتاج لمفعولين، لا بأس، حذرت زيدا الكذب، وهناك احتمال آخر أن نقول الكذب منصوب على نزع الخافض، أن نقول الكذب منصوب على نزع الخافض، الأصل أحذر إياك من الكذب فحذف حرف الجر فقيل أحذر إياك الكذب، كل هذا جائز. في الوجه الأول إياك والكذب، أحذرك إياك وإحذر الكذب، أحذرك إياك، لماذا إياك؟ أحذر إياك، أحذر إياك وأحذر الكذب. طيب الواو ماذا يفيد؟ والجملة الثانية ما إعرابه وموضعه؟ ما نحن قلنا الواو حرف عطف، لكن لم تعطف مفرد على مفرد، عطفت جملة، جملة أحذر واحذر الكذب على جملة أحذر إياك، ولا محل لها لأنها جملة معطوفة على جملة لا محل لها. نعم تمام يا إخواني، فهذه الصورة الأولى أن يؤتى بالضمير إياك وبعده المحذر منه معطوفا أو بدون عطف. الطريقة الثانية أن يؤتى بالمحذر منه مكررا الكذب الكذبة، الكسل الكسل. في هذه الحالة الكلمة الأولى مفعول به بفعل محذوف تقديره احذر، والثانية توكيد لفظي، والثانية في الإعراب توكيد لفظي. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يحذر من أكثر من شيء بطريق العطف، أن يحذر من أكثر من شيء، أن أقول لك الكذب والنفاق، الكذب والنفاق، هذه صورة ثالثة ليس فيها تكرار وليس فيها إية بل فيها عطف شيئين مختلفين، عطف شيئين مختلفين حذر المخاطب منهما معا، وقد تزيد الكذب والنفاق والخداع كما تريد، هذه صورة ثالثة. وعلى كل حال الفعل المنصوب منصوب بالفعل المحذوف، وهذا معطوف معطوف. الصورة الرابعة، نعم، يجوز من الكذب لا بأس لا بأس لا مشكلة لا مشكلة. احذر الكذبة والزم الصدق كما سيأتي في الإغراء بعد ذلك. الصورة الرابعة أن يؤتى بالمحذر منه مفردا. ما معنى مفردا؟ يعني وحده بدون إية بدون عطف بدون تكرار. أنا أقول لك الكذبة فقط. عليكم السلام ورحمة الله. النفاق هكذا فقط بدون إية بدون وا بدون الكذبة الكذبة. هذه الصورة الرابعة. واضح هذا الكلام؟ هذه صور الإغراء صور التحذير أربع صور. الصورة الأولى معية بالعطف أو بدون عطف. الصورة الثانية تكرار المحذر منه من باب التوكيد اللفظي. الصورة الثالثة عطفه على محذر منه آخر. الصورة الرابعة أن يكون مفردا بدون إية وبدون عطف وبدون تكرار. في الصور الثلاث الأولى الفعل محذوف وجوبا مع إية ومع العطف ومع التكرار يجب حذف الفعل. وأما في الصورة الرابعة وهي الصورة المفردة الكذبة الأسد فالفعل يحذف جوازا لا بأس إن ذكرته. تقول الكذبة وتقول احذر الكذبة لا مشكلة. قال ابن مالك رحمه الله إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استطاره وجب. إياك والشر نصب ونحوه يعني وما يشبه هذا نصب محذر أي المحذر نصب هذه العبارة إذا كان يقصد التحذير طبعا إياك والشر بما نصبها بما استطاره وجب أي بفعل مستتر جوبا. قال ودون عطف ذا لئي ينسب ودون عطف ذا لئي ينسب يعني إي جاءت مع العطف وجاء وتأتي أيضا بدون ماذا قال إياك والشر ويجوز إياك الشر. فقال ودون عطف ذا لئي ينسب يعني وبدون العطف أنسب هذا لئي أيضا لا بأس يعني الإي مفعول لفعل محذوف وجوبا. واضح هذا الكلام؟ قال بعده وما سواه ما سوى إي طبعا الفعل مع إي محذوف وجوبا. طب ما دون إي هناك تفصيل إن حدث تكرار أو عطف حذف وجوبا أيضا وإن كان المحذر منه بدون تكرار وبدون عطف فالفعل محذوب جوازا. لذلك قال وما سواه ستر فعله لن يلزم ستر يعني حذف ما سوى إي ستر فعله أي حذف ليس بلازم يعني جائز إلا مع العطف والتكرار إذن إي والعطف والتكرار مع هذه الثلاثة يستتر الفعل وجوبا. وما سوى ذاك فستر فعله لن يلزم. واضح هذا الكلام؟ وما سوى ذاك يبقى صورة الإفراد. هل يجوز أن يستخدم مفرد مضافا يعني في كونه إضافة؟ لا بأس لا مشكلة المهم أنه مفرد يعني ليس مكررا وليس معطوفا. يقول عدم تكلم بدون علم يعني أحذرك عدم التكلم لا بأس بدون علم. لا مشكلة لا مشكلة نعم. ويمكن أيضا الكذب على الناس لا بأس يعني بعدها متعلق لا مشكلة يمكن أن أحذر فأقول له الكذب على الناس ليس بلازم أنت يعني أنا أقصد بالإفراد أن تكون الكلمة وحدها بدون شيء بعدها تماما أقصد يعني لا يوجد تكرار ولا يوجد عطف هذا هو المقصود يعني. يمكن أن يقال أحذرك من الكذب ما نحن قلنا مع هذه الصورة يجوز ذكر الفعل لماذا؟ يعني هو قال الفعل مستتر وجوبا ليس مطلقا مستتر وجوبا مع إية ومع التكرار والعطف لكن في هذا لا في ثلاث حالات نعم في هذه لا أقول لك الكذبة أو احذر الكذبة الكذبة على الناس أو احذر الكذبة على الناس قال ابن عقيل عفوا قال وما سواه ستر فعله لا يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري الضيغم يعني الأسد تحذي فلانا من الأسد الضيغم الضيغم يا ذا الساري يعني يا أيها الساري تمام. قال ابن عقيل التحذير تنبيه المخاطب على أمر دون عطف ذا أين؟ هو يقول ودون عطف ذلي ينسب ذا، يعني يعود، اسم الإشارة ذا يعود إلى النصب بما استطاره وجه، أي ينسبه أيضا إلى إيه، فإيا إذا كان المحذر الضمير إيا نصب بفعل محذوف وجوبا سواء كان معطوفا أو غير معطوف. تمام. قال ابن عقيل التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منها، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما، قال مرة ثانية التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، معية سواء وجد عطف أو لم يوجد. فمثاله مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل محذوف بفعل مضمار الوجوبة، والتقدير إياك أحذر، أنتم معي، ويعني أو أحذر إياك لا بأس، قدم وأخر يعني بحسب غرضك. ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد، وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، كقولك مازي رأسك والسيف، هذه العبارة مازي ترخيم لمازن، يا مازن، فرخمت بحرف نونها فقط مازي، وأداة النداء محذوفة، رأسك والسيف، يقولون التقدير قي رأسك واحذر السيف، هكذا التقدير رأسك والسيف، أي قي رأسك واحذر السيف، فهنا عطف، قال كقولك مازي رأسك والسيف، أي يا مازن قي رأسك واحذر السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره نحو الأسد، أي احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت. تمام. طيب لو رجعت إلى أمثلة إياك التي ذكرها، قال فإن كان بإياك وأخواتي وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن، لم يذكر الضمير إلا مخاطبا، لم يذكره متكلما إياي وإيانا، ولم يذكره غائبا إياه وإياها، ذكر ضمائر المخاطب فقط. نعم الأصل في التحذير أن يكون لمخاطب لا يكون للمتكلم، أنتم معي، يعني المتكلم لا يحتاج أن يقول لنفسه احذر كذا، فهو في نفسه يعني يحدث نفسه بهذا، لا يحتاج أن يصرح بهذا الكلام. والغائب أيضا كيف تحذر غائبا، أنتم معي، هو ليس حاضر. فيقولون الأصل في التحذير أن يكون للمخاطب، لكن شذ تحذير المتكلم لنفسه وشذ تحذير الغائب، معية طبعا. قال ابن مالك رحمه الله وشذ إياي وإياه أشذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. نعم لقد شذ تحذير المتكلم لنفسه، والأشد منه شذوذا تحذير الغائب، فقال وشذ إياي وإياه أشذ، ومن قاس على ذلك فقد ابتعد عن الصواب، هذا لا يقاس عليه، هذا يحفظ. قال وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، انتبذ أي ابتعد، قد ابتعد عن سبيل القصد من قاس، عن سبيل العدل يعني. قال ابن عقيل حق التحذير أن يكون للمخاطب، وشذ مجيئه للمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنبة، هذا يقولون هذا أثر عن سيدنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أثر عنه كان ينهى عن أن يضرب الأرنب، أن يصاد بحجر دون أن يذبح. أنتم معي؟ فهو العبارة إياي وأن يحذف، الحذف الرمي بحجر ونحوه، يرمى الشيء بحجر ونحو الحجر. أنتم معي؟ فيوجد محمد محي الدين ذكر الأثر كاملا، قال: لتذكي لكم الأسل والرماح وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. قال في الشرح: ويحذف أن يرمي بنحو حجر، والأسل كل ما دق من الحديد كالسيف والسكين، والرماح جمع رمح وهو آلة من آلات الحرب المعروفة. يأمرهم بأن يذبحوا بالأسل والرماح، وينهاهم أن يحذفوا الأرنب ونحوه بنحو حجر. يعني طبعا الموقوذة إذا ملأ إذا خرجت روحها قبل التذكية فهي ميتة، أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة المضروبة بحجر، والمتردية التي سقطت من مكان مرتفع، والنطيحة التي ماتت بالنطح. أنتم معي؟ ويشبه الصدم كمثل سيارة تصدم مثلا خروف، إذا مات قبل أن يذكى خلاص ميت. تمام؟ فهو قال: لتذكي لكم الأسل والرماح، اذبحوا بالسكاكين بالرماح بالسيوف، لكن وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. استعمل التحذير كأنه يحذر نفسه يعني. أنتم معي؟ وهذا شاذ. هو قال وإياي، كان عليه أن يقول وإياكم، صحيح أم لا؟ كان ينبغي أن يقال وإياكم، تحذير لهم للذين يفعلون هذا، وإياكم وأن يحذف أحدكم الأرنب، لكن ورد التحذير للمتكلم يقولون هذا شاذ. قال: وأشذ منه مجيئه للغائب، في قوله، في قول القائل يعني: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. عندكم الشواب بي أم الشواب بي؟ شواب بي. لا يوجد شيء. المفروض وإيا الشواب بالنصب، هذا هو الذي ينبغي. أقول إياك والشر، إياك والشر، أو إياك الشر، إما منصوب على أنه مفعول به، وإما منصوب على نزل خافض، على كل حال سينصب يعني. فالمهم هو يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. عليه أن يبتعد عن النساء الشابات يعني. تمام؟ طبعا السبب معروف يعني، خلاص. فالشاهد هنا: فإياه، فإياه وإيا الشواب. نعم يا إخواني أم لا؟ نعم. عن سبيل القصد. ها؟ وعن سبيل القصد. يعني ابتعد عن سبيل عن الصراط المستقيم يعني. نعم. قصد يعني العدل. سبيل الصواب. سبيل الصواب. قال ابن عقيل بعد: ولا يقاس على شيء من ذلك. كلها كما قال ابن مالك رحمه الله. قال بعد: وكم حذار بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. عندكم في بعض نسخ كمحذر أم كمحذر؟ هذا هو الصحيح، نعم، لكن في بعض عندي في النسخة كمحذر، وهذا خطأ. وكمحذر بلا إن يجعل مغرا به. انتهينا من التحذير. عندنا أسلوب آخر وهو أسلوب الإغراء، إغراء المخاطب، أي ترغيبه في الشيء، أغراه بكذا أي رغبه فيه، كأن تقول لابنك الاجتهاد يا بني، الاجتهاد، يعني تحثه وتشجعه على الاجتهاد، الاجتهاد فإنه سبيل النجاح، هكذا. فالإغراء له ثلاث صور، أو يمكن أن نقول له صور التحذير بدون الصورة الأولى، دون صورة إيا، له نفس صور التحذير باستثناء صورة إيا، فيه العطف، الاجتهاد والنجاء، والاجتهاد أو أقول مثلا الصدق والأمانة، فيه التكرار، الصدق الصدق، فيه الإفراد الصدق. تمام؟ والنفس التفصيل بفعل الإعراب أو النصب بفعل محذوف وجوبا أو جوازا حسب التفصيل. قال هنا وكمحذر بلا أن يجعل مغرا به، أي اجعل المغرى به المراغب فيه، اجعله كالمحذر بلا إيا، أي بدون صورة إيا، واضح؟ في كل ما قد فصل، في كل ما ذكر. قال ابن عقيل الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، وإلا فلا، ولا تستعمل فيه إيا. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، هذا جزء من بيت من الشعر يقول فيه صاحبه أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. وطبعا الفعل المحذوف إلزم الصدق، الصدق أي يلزم الصدق، فأخاك أي يلزم أخاك، احرص عليه. تمام يا إخواني، في الإغراء نقدر إلزم. قال فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك، وقولك أخاك والإحسان إليه أي يلزم أخاك، هذا عطف. ومثل ما لا، وعندكم مثل أم ومثال؟ نعم هذا أولى. نعم ومثال ما لا يلزم معه الإضمار، ما لا يلزم معه الإضمار، ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك فقط، أي إلزم أخاك. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا من هذه الأساليب العربية، وهي التعجب والنداء والاختصاص والتحذير والإغراء. موضوع جديد وهو باب أسماء الأفعال، باب أسماء الأفعال. أسماء الأفعال من الأشياء التي تعمل عمل الفعل، من الأشياء التي تعمل عمل الفعل. فكان ينبغي أن تذكر مع الأسماء التي سبقت مع المصدر واسم الفاعل واسم مفعول، لكنه أخرها. تمام. كمثل مثلا سائق الحصان يفعل صوتا للحصان ليشجع على السير، أليس كذلك؟ يعني في مصر يعني مثلا لو أراد أن أراد من الحصان أن يمشي يقول له شيء هكذا، هذا اسم صوت، اسم صوت يستعمل في في في مقام معين. إذا أراد من الحمار أو من الحصان أن يقف يقول هش، تعرفون هذا أم لا؟ هش يعني كمثل معنى قف يعني، والحيوان يفهم هذا، تقول له هش يقف، أنتم معي؟ صحيح. فهذا ما يسمى بأسماء الأصوات. كذلك إذا سقط الحجر من إذا سقط الحجر من مكان مرتفع على الأرض، يعني يتخيلون أنه كأنه يقول طق طق، تعرف يعني يتخيلون كأن الحجر يقول طق، ها الباب عندما يصدم بقوة كما يقول تك مثلا، كقول القائل جرت الخيل وقالت حبط قطق. نعم يعني حبط قطق حبط قطق حبط قطق، صوت الأقدام. تمام. فهذا ما يسمى باسم الصوت. حتى هذا لم يهمله العلماء، بيّنوا إعرابه وبيّنوا حكمه كيف نعامله. تمام. نعم. فلنبدأ أولا بأسماء الأصوات كما بدأ ابن مالك، ونأتي بعد ذلك إلى فلنبدأ بأسماء الأفعال ونأتي بعد ذلك إلى أسماء الأصوات. قال رحمه الله ما ناب عن فعل كشتانا وصه هو اسم فعل وكذا أوه وما، وما بمعنى فعل كآمينا كثر، وغيره كوي وهيهات نزر. نعم نعم. أسماء الأفعال، اسم الفعل هو اسم فيه معنى الفعل دون حروف الفعل. السلام عليكم. اسم الفعل اسم فيه معنى الفعل دون حروف الفعل، يعني هو كالفعل في المعنى لكن لا يشتمل على حروفه، كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، وآمين بمعنى استجب، وهيهات بمعنى بعد، وآه بمعنى أتألم أو أتوجع. تمام. فقال ما نابع عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل. يعني ما نابع عن فعل نابع عنه في المعنى، وكما سيأتي أن نابع عنه في العمل أيضا، لكن الأساس المعنى. ما نابع عن فعل أي ما كان نائبا عن فعل، يعني يؤتى به بدلا من فعل، كصه بدلا من تقول لفرد أسكت تأتي بصه نائبا عن أسكت. شتان بمعنى افترق، افترق. تقول مثلا شتان المسلم والكافر، شتان المجتهد والبليد، فبدلا من أن تقول افترق المجتهد والبليد تأتي بماذا؟ تأتي بشتان. بدلا من تقول يا رب استجب استجب استجب تقول آمين. هذا يكفي، أنتم معي؟ فآمين نابعا نابعا الفعل استجب. فقال ما نابعا فعل كشتان وصه هو اسم فعل. هذا هو اسم الفعل. اسم الفعل هو الاسم الذي ينوب عن فعل في ماذا؟ في المعنى، يعني كما قلنا هو الذي يكون بمعنى الفعل، بمعنى الفعل يساوي فعلا في المعنى، لكن ليس في حروف الفعل طبعا في الأصل، في الأصل كما، لكن أحيانا يكون فيه حروف الفعل كما مر بنا كذابي، عفوا كما مر بنا في دخالي ونزالي وأكالي وهكذا. فهو اسم فيه معنى الفعل لكنه ليس فعلا، أيضا ليس فعلا لأنه لا يقبل علامات الأفعال، بل على العكس يقبل علامات الأسماء ومنها التنوين كما سيأتي وكما مر بنا في بداية الكتاب. ففي صاه يقال صاه، وفي حي هل بمعنى أسرع يقال حي هلا. أنتم معي؟ اسم الفعل ثلاثة أنواع من حيث الزمن. نحن كما قلنا هو بمعنى فعل، والفعل إما ماض وإما مضارع وإما أمر، وهو كذلك إما أن يكون بمعنى فعل ماض، وإما أن يكون بمعنى فعل مضارع، وإما أن يكون بمعنى فعل أمر، والغالب الأخير كونه بمعنى الأمر هو الغالب. يأتي بمعنى المضارع كآه بمعنى أتألم، وأوه كذلك، ووي بمعنى أعجب، وأف بمعنى أتضجر أو أغضب، وهذا قليل، يعني أمثلة المضارع قليل. ويأتي بمعنى الماضي وهذا أقل من المضارع كهيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، وسرعان سرعان بمعنى سرعة، نقول سرعان مرور الأيام، يعني كانت تقول سرعة سرعة مرور الأيام، والماضي قليل جدا. أنا لا أدري يعني مسألة الضبط هذه يمكن أن نتأكد من المعجم، لكن الذي يذكره بالضم بضم اسم سرعان. ممكن هذا حال، ممكن سرعان يعني كم على مثل على وزن غضبان وعطشان وكسلان، صفة ليس اسم فعل يعني مسرع يعني. لا ها؟ يقصد الجمع خرج السرعان مثلا، يقصد الجمع يقصد مفرد يعني السرعان جمع جمع اي شيء، يقول وخرج السرعان يعني يخرج الجماعه المتبعه. طيب يعني ربما الكلمه لها معنى اخر بالضبط، هذا يعني يوصل الفعل. ما انا بالنسبه لاسم الفعل الذي اعرفه انه بضم سين سرعان، لكن في فتح قد يكون، تمام، قد يكون هناك فتح وجه اخر يعني مثل دلالة ودلالة في المصدر، فلا بأس يعني هذا الأمر فيه يسير ترجع للمعجم. نعم. آمين بما لا يستجيب. ها؟ آمين بما لا يستجيب. نعم. آمين بما لا يستجيب. لا بأس، هو يعمل عمل الفعل، هو يعمل عمل الفعل، لكن يكفي أن تقول آمين لأن هو المعنى استجب، يعني استجب دعائي. تمام؟ فالمضارع قليل، الماضي أقل منه، الأمر هو الغالب، ما جيء اسم الفعل بمعنى الأمر هذا هو الغالب، كمثل صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكشف، وإيه بمعنى زيد، وحي بمعنى أسرع، وآمين بمعنى استجب، وإليك بمعنى خذ، إليك عني بمعنى ابتعد، دونك بمعنى خذ، أمامك بمعنى تقدم، مكانك بمعنى قف، عليك بمعنى الزم، عليك الأدب، عليك الاجتهاد هكذا. فقال ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا أوه ومه. أوه بمعنى أتألم للمضارع، ومه بمعنى أكفف انكفف عن الشيء أتركه يعني، وما بمعنى فعل كآمين كثر. ما للأمر كثير بمعنى فعل يعني للأمر، أنتم معي؟ هذا كثر. وغيره كوي وهيهات نازر، وي مضارع وهيهات ماض، هذا قليل والماضي أقل من المضارع. نعم. في كل أسماء الأفعال مقام أفعال لازم. ها؟ في كل أسماء الأفعال مقام أفعال لازم. ليس بلازم، بعضها يقوم مقام فعل متعد كمثل إليك بمعنى خذ، قل إليك الكتابة. قال أسماء، قال ابن عقيل أسماء الأفعال ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، يعني تنوب عن الفعل في المعنى أولا وفي العمل ثانيا، وتكون بمعنى الأمر وهو الكثير فيها كمه بمعنى اكفف، وآمين بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، وهيهات بمعنى بعد، تقول هيهات العقيق، والعقيق اسم مكان، مكان ومعناه بعد، وبمعنى المضارع كأوه بمعنى أتعجب، ووي بمعنى أعجب، وكلاهما غير مقيس. انتبه، الماضي والمضارع سماعيان، والأمر منه سماعي ومنه قياسي، والقياسي منه هو ما كان على وزن فعالي من كل فعل ثلاثي تام متصرف كنزالي ودخالي وخراجي الذي مر بنا في الحديث على ما يخص بالنداء. واضح هذا الكلام؟ تذكرون هذا؟ فالماضي والأمر سماعيان بلا خلاف، لا يوجد قياس فيهم. الماضي والمضارع سماعيان، الأمر منه سماعي وهو الأصل كصاه وما وغيره، ومنه القياسي وهو ما كان على وزن فعل. قال وكلاهما غير مقيس، وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعال اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي، فتقول ضراب زيدا أي ضرب زيدا، ونزال أي ينزل، وكتاب أي يكتب، ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك. تمام. طيب قال بعد والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك كذا رويد بل كذا رويد بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. أنتم معي؟ ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، نحن قلنا اسم فعل الأمر هو الغالب، اسم الفعل نحن قسمناه إلى ماضي ومضارع وأمر، قسمناه إلى سماعي وقياسي، والقياسي في الأمر فقط في وزن فعالي. هناك تقسيم آخر يكون اسم الفعل مرتجل ومنقول. المرتجل هو الذي لم يسبق له استعمال في غير اسم الفعل كصح، لم يستعمل في شيء آخر، كمثلا هيهات لم يستعمل في شيء آخر، فهذا اسمه مرتجل. والمنقول هو ما سبق استعماله في شيء آخر كمثل إليك، إليك بمعنى خذ، وأصلها جار ومجرور، أليس كذلك؟ أنا إذا قلت ذهبت إليك هذا ليس اسم فعل، لكن إذا قلت إليك الكتابة هذا اسم فعل، فهو اسم فعل منقول أي نقل عن استعمال سابق. تمام إخوان أم لا؟ فمنه مرتجل وهو الأصل، ومنه منقول. تمام. والمنقول انتبه معي، المنقول لا يكون إلا في الأمر أيضا، اسم الفعل المنقول لا يكون إلا في الأمر، في الماضي والمضارع، الماضي والمضارع مرتجلان ليس فيهما منقول، وأما الأمر فالمنقول فيه. والنقل انتبه، والنقل عن ثلاثة أشياء، قد ينقل عن جار ومجرور كإليك وعليك، إليك بمعنى خذ، وعليك بمعنى إلزم، وإليك عن بمعنى ابتعد، وقد يكون النقل عن ظرف كدونك بمعنى خذ، وأمامك بمعنى تقدم، وقد يكون النقل عن مصدر كرويدك، رويدك بمعنى تمهل، فلان يسرع في المشي نقول له رويدك، رويدك في المشي أي تمهل، وبلها بمعنى الترك. بلهم رويد طبعا مصدر للفعل أرودة، والفعل أرودة بمعنى أمهلة، أرودة بمعنى أمهلة، والمصدر الأصلي له أرودة إروادا. طيب رويد لماذا تقول مصدر أرودة؟ يقولون مصدر مصغر لإرواد لكن على غير قياس، رويد كمثل فعيل على وزن فعيل، فيقولون هو مصدر لأرودة لكنه مصدر مصغر على غير القياس. المصادر لا تصغر، التصغير لا يتناسب مع المصدر، أنتم معي؟ فهذا مصدر مصغر على غير القياس رويد، وبمعنى بمعنى الأمر تمهل، أقول لك رويدة بمعنى تمهل. ويوجد أيضا بلها، بلها بمعنى الترك، الترك، وهما أيضا يستعملان بمعنى الأمر، كما قلنا المنقول قد يكون منقولا عن مصدر، والمنقول للأمر فقط، رويد بمعنى تمهل، وبله بمعنى أترك، هو أصلا المصدر بمعنى الترك، لكن يستعمل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الأمر أترك. فأقول لك رويد زيدا، أي أمهل زيدا، رويد زيدا أي أمهل زيدا، يعني أنت مثلا لك نقود عند زيد وحان وقتها وتعذر عليه أن يرد المال، فأقول لك رويد زيدا يعني أمهله، رويد زيدا. فزيدا مفعول به للمصدر رويد الذي هو بمعنى الفعل، بمعنى فعل الأمر أمهل، وهذا سيأتي الآن في العمل، اسمه الأفعال تعمل عمل الفعل. إليك الكتابة، الكتاب مفعول به، رويد رويد زيدا، رويد اسم فعل والفاعل أنت، وزيدا مفعول مفعول به. وكذلك بلها، أقول لك بلها الكذبة أي اترك الكذبة. تمام يا إخوان؟ طيب وانتبه، عندما تنقل هذه الأشياء إلى اسم الفعل فلا يعتد بأصلها، بمعنى إذا قلت لك إليك زيدا، عفوا إليك الكتابة، فلا تعرب إلى حرف جر والكاف اسم جرور، لا، هذه الكاف كما يعني نوضح أكثر، الأسماء المنقولة لا تنقل إلا كما قلنا عن جر ومجرور أو عن ظرف أو عن مصدر، ولا تستعمل إلا في الأمر. وانتبه، يجب أن تتصل بها كاف، إليك، إليك، إليكما، إليكم، إليكن، يجب أن تتصل بها كاف، وهذه الكاف كاف خطاب، حرف لا ضمير، حرف لا ضمير، ليست ضميرا. فإذا قلت إليك الكتابة فلا تعرب إلى حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر، لا، انسى الأصل، الآن هو اسم فعل، إلي اسم فعل، اسم فعل أمر مبني على السكون، والكاف حرف خطاب مبني لا محل له من الإعراب، والفاعل أنت، والكتابة مفعول مفعول به. واضح هذا الكلام؟ ها، انسى الأصل. أقول لك دونك القلم، ودونك منقول عن مصدر، عن ظرف عفوا، دون ظرف، أقول لك دونك القلم، أي خذ، دون اسم فعل مبني على الفتح، دون، والكاف حرف خطاب مبني على الفتح لا محل له، والقلم مفعول به، والفاعل أنت طبعا ضمير مستتر وجوبا كما يستتر بعد خذ، والقلم مفعول به لفعل مفعول به لهذا الاسم الفعل. واضح هذا الكلام؟ فحرف الخطاب يختلف طبعا، يتصرف، نعم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. تمام. طيب نرجع للمصدر، المنقول قد يكون منقولا عن مصدر كرويدة، رويدة زيدا، وبلها الكذبة، هذان أشهر مثالين ربما لا تجد غيرهما. والنقل أيضا أمر سماعي، الأسماء التي تنقل أو الأسماء الأفعال المنقولة أمر سماعي، يعني يوجد إليك وعليك لكن لا يوجد منك، أنتم معي؟ لا تخترع أنت، لا تأتي بجار ومجرور وتقول هو بمعنى كذا، لا، كما قلنا هذا كله سماعي، القياس في وزن فعالي، في وزن فعالي فقط. قال رحمه الله: والفعل من أسمائه عليك، من أسماء الفعل عليك، وهكذا دونك مع إليك يشير إلى المنقول. كذا رويدة بلها ناصبين يعني كذلك من المنقول ومما هو بمعنى الفعل من أسماء الفعل رويدة وبلها. وانتبه هذان اللفظان المصدران رويدة وبلها لهما استعمالان، استعمال فيه هما فيه على الأصل، واستعمال خرج فيه عن الأصل. نحن قلنا إذا نقل الشيء إلى باب اسم الفعل فلا تنظر لأصله، لا تنظر لأصله، انظر إلى حاله. هو بمعنى الفعل كذا، هذا الفعل لازم متعدي إن كان لازما رفع فاعلا، وإن كان متعديا رفع فاعلا ونصب مفعول، هكذا انسى الأصل. فرويدة وبلها لهما استعمالات. قد يأتي الاسم بعدهما منصوبا، رويدة زيدا، عليكم السلام، رويدة زيدا وبلها الكذبة. وقد يأتي الاسم مجرورا، رويدة زيد. انتبه، رويدة زيد بلها الكذب، بلها الكذب بالفتح طبعا. ما المعنى في لكل أنبه على شيء أولا سيوضح لنا هذا. لو رجعنا في البلاغة يقولون للأمر أربع صيغ، للأمر أربع صيغ: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المجزوم بلام الأمر، والمصدر النائب عن فعل الأمر. المصدر النائب عن فعل الأمر، كما يوجد اسم فعل أمر بمعنى الأمر يوجد مصدر بمعنى الأمر. مصدر ليس اسم فعل، هو مصدر. كأن نقول لك ضربا زيدا، هل ضربا هو اسم فعل؟ هل نقول اسم فعل بمعنى اضرب؟ المصدر نائب عن فعل الأمر. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب. هل نقول هذا اسم فعل أم مصدر نائب عن الفعل؟ فهكذا في رويد وبل مع نصب ما بعدهما وجره. إن نصب فقيل رويد زيدا أو بلها الكذبة فهما اسم فعل، هما ماذا؟ اسم فعل بمعنى أمهل وأترك. وإن أضيفا فهما مصدران على أصلهما نائبان عن فعل الأمر أيضا. يعني على كل حال هما بمعنى الأمر، لكن إما أن يكون من باب اسم الفعل، وإما أن يكون من باب المصدر النائب عن فعل الأمر. واضح هذا الكلام؟ فإذا قلت لك رويدة زيدا فهذا اسم فعل بمعنى أمهل زيدا، وزيدا مفعول به لاسم الفعل رويدة. وإذا قلت لك رويدة زيد فرويدة مصدر منصوب طبعا على المفعولية المطلق. أنتم معي مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أرود زيدا، أرود بمعنى أمهل يعني كما اتفقنا، أرود زيدا، لكن ناب المصدر عنه كما يقال ضربا زيدا نائب عن اضرب زيدا. ها مضاف إلينا من باب قوله تعالى: فضرب الرقاب، فاضربوا الرقاب، يكون مصدرا مضافا إلى المفعول، يكون من باب المصدر المضاف إلى ماذا؟ إلى المفعول، كضرب الرقاب. ها ماذا؟ لا يأتي رقابة، ممكن يكون مصدر، لكن انصف فضربا الرقابة لا بأس. وفي ضربا زيد يجوز أن يقول لك ضرب زيد، لا مشكلة، ضرب زيد لا بأس، معنى اضرب زيد. فقال رحمه الله: كذا رويدة بلها، أي وكذلك من أسماء الفعل رويدة وبل. لكن متى يكونان من أسماء الفعل ناصبين؟ إذا نصب ما بعدهما، هما من أسماء الفعل. طيب وإن خفض ما بعدهما فهما مصدران، ويعملان الخفض مصدرين، أي حال كونهما ماذا؟ مصدر. وطبعا قوله يعملان الخفض يعني من باب المصدر العامل في المضاف للمفعول، صحيح أم لا؟ إذا قلت لك رويدة زيد فزيد المضاف إليه في محل نصب مفعول به للمصدر رويدة، واضح هذا الكلام؟ فالخلاصة إن نصب ما بعدهما خرج من باب المصدر ودخل في باب اسم الفعل، وإن جر ما بعدهما بقي في باب المصدر. واضح هذا؟ مفهوم يا أخوانا؟ لا. أيها الناس، مطلق. ها؟ مطلق. ما معنى مطلق؟ مفهوم مطلق تقصير؟ لا لا نقول ضربا زيدا. ها؟ نقول ضربا زيدا. ضربا زيدا هذا مصدر أيضا، ورويدا زيدا مصدر أيضا. عفوا، هنا في في في رويد وبل بالتحديد، اذا نصب ما بعدهما فهما اسم فعل، وان جر فهو مصدر. فقط هنا هو قال كذا رويد بل ناصبين ويعملان الخفض ماذا؟ مصدر. لكن في غير ذلك لو قلت ضربا زيدا او ضرب زيد على كل حال هو مصدر، لا يكون اسم فعل. اتفقنا ان اسم فعل اسم. يوجد فرق اذا كان بالاضافه ام بدون اضافه؟ هذا مصدر. لا بس لا يوجد فرق. لا مشكلة. لا يوجد فرق أم يوجد فرق من ناحية المعنى؟ لا فرق في المعنى. على كل حال إن نصبت فقلت ضربا زيدا فزيد المفعول في المحل في اللفظ، وإن قلت ضرب زيد في المحل من إضافة المصدر للمفعول. نعم. نقل هذا سريعا. قال ابن عقيل رحمه الله: من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف، وما هو في وما هو مجرور بحرف، نحو عليك زيدا يلزمه، وإليك أي تنحى، إليك عني بمعنى ابتعد، يعني ما عني، تنحى يعني ابتعد، اتخذ ناحية، ودونك أي خذ، ودونك زيدا أي خذه. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبل، فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران، نحو رويدة زيد أي إرواد زيد أي إمهاله، وهو منصوب بفعل مضمر، وبلها زيد أي تركه، يعني المصدر النائب عن الفعل اترك يعني. وان انتصب ما بعدهما فهما اسم فعل، نحو رويد زيدا اي امهل زيدا، وبلها عمرا اي اتركه. تمام. نكتفي بهذا اليوم، وغدا نكمل. استاذ، هل يجوز رويدا زيدا؟ نعم.